ورغد نهج سلفنا الصالح منهج القرآن والسنة بالاهتمام بتوحيد الألوهية، وذلك من وجوه. هل السلف هم أئمة في التوحيد؟ هذا سؤال. هل السلف هم أئمة في التوحيد؟ الجواب نعم، لا شك فيه، هم أئمة في التوحيد، هم أعلم الناس بالتوحيد. من العجائب التي سمعناها أن بعض الصوفية تجانية، لما قلنا لهم لماذا تقولون نحن مالكية مذهبا، أشعرية عقيدة، وتجانية سلوكا، ولماذا لا تقولون نحن مالكية عقيدة ومذهبا وسلوكا؟ قالوا إن الإمام مالك ليس متخصصا في العقيدة، بمعنى بين قوسين لا يعلم العقيدة، لا يعرف العقيدة، لا إله إلا الله. ولذلك ذكرته في كتابي القواعد المهمة في فهم سلف الأمة أن الأئمة الأربعة هم أئمة في التوحيد كما أنهم أئمة في الفقه، والدليل على ذلك أن أتباعهم نقلوا عنهم التوحيد كما نقلوا عنهم الفقه. الأئمة الأحناف، أئمة الأحناف المتقدمين، نقلوا عن الإمام أبي حنيفة التوحيد كما نقلوا عنه الفقه. أئمة المالكية نقلوا عن الإمام مالك التوحيد كما نقلوا عنه الفقه، وكذلك أئمة الشافعية، وكذلك أئمة الحنابلة. الإمام ابن أبي زيد القيرواني إمام من أئمة المالكية وإمام المتأخرين، كتب عقيدة الإمام مالك في ثلاثة من كتبه، في مقدمة الرسالة، في كتابه الجامع في السنن والآداب والسير والمغازي، في كتابه النوادر والزيادات. بعدما نقل عقيدة الإمام مالك في كتابه الجامع قال هذا كله عقيدة أهل السنة، هذا كله قول أهل السنة والجماعة، وكله قول مالك، فمنه منصوص من قوله ومنه معلوم من مذهبه. إذن الأئمة، أئمة السلف، سواء كان الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين أو الأئمة الأربعة، هم لا شك أنهم أئمة في التوحيد، هم مهتمون بالتوحيد أشد من اهتمامهم بالفقه. يدل على ذلك الوجوه الآتية. الوجه الأول قولهم، يقول السلف والأئمة السلف، محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. هذا قول الإمام مالك وقول تلميذه الشافعي. إذا الأئمة السلف قالوا محال، المستحيل أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أمته الاستنجاء آداب وقضاء الحاجة. الرسول صلى الله عليه وسلم علم أمته آداب وقضاء الحاجة ولم يعلمهم التوحيد، هذا مستحيل. فالرسول صلى الله عليه وسلم علم أمته التوحيد أولا، قبل الصلاة، قبل الزكاة، قبل الصيام، قبل الحج، قبل كل شيء. ويعانون بالتوحيد توحيد الألوهية كما فسر مالك، الإمام مالك رحمه الله مراده. قال أبو عبد الرحمن السلمي، سمعت عبد الرحمن بن محمد بن حامد السلمي، سمعت محمد بن عقيل بن الأزهر يقول جاء رجل إلى المزني صاحب أبي حنيفة يسأله عن شيء من الكلام، من علم الكلام، فقال المزني إني أكره هذا، يعني إني أكره علم الكلام بل أنهى عنه، يعني ما اكتفى بأنه يكرهه فقط، بل أنهى عنه نهى عن رمي الكلام. قال كما نهى عنه الشافعي. لقد سمعت الشافعي يقول سئل مالك الإمام مالك عن الكلام والتوحيد عن علم الكلام والتوحيد فقال مالك محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. ثم فسر الإمام مالك التوحيد الذي يعنيه بقوله والتوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. إذن التوحيد هو لا إله إلا الله. فما عصم به الدم والمال حقيقة التوحيد. إذن هذه المقولة من هذين الإمامين الجليلين من أئمة السلف إمام مالك وتلميذ إمام الشافعي كل واحد منهما قال محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. هذه المقولة يدل دلالة واضحة صريحة على أن على اهتمام السلف بالتوحيد اقتداء بسيد الأولين والآخرين. هذا الوجه الأول من الوجوه التي تدل على اهتمام السلف بالتوحيد بتوحيد الألوهية خلافا لأهل الكلام الذين لا يهتمون بتوحيد الألوهية. الوجه الثاني تفسيرهم العبادة بتوحيد الألوهية. السلف فسروا العبادة بتوحيد الألوهية وهذا دليل على اهتمامهم بتوحيد الألوهية. عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا أصل العبادة هو الذل والخضوع تذلل والخضوع. لكن ابن عباس فسر هذه الآية قال للفريقين يعني هذا الأمر للفريقين جميعا من الكفار والمنافقين. يا أيها الناس يدخل في هذا العموم الكفار والمنافقين الكفار والمنافقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم وحدوا ربكم. وهذه الأدلة وهذه الآية أيضا من الأدلة الدالة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. أن يا أيها الناس هذا عام وعمومه يشمل الكفار لكن قولوا اعبدوا هذا أصل. في هذه الآية أمروا بالأصل الذي هو العبادة توحيد. لكن القاعدة الكفار مخاطب بالرشوية قاعدة صحيحة تدل عليها أدلة كثيرة من القرآن والسنة. يقول للفريقين جميعا من الكفار والمنافقين أي وحدوا ربكم الذي أي وحدوا اعبدوا. ما تفسير اعبدوا؟ قال ابن عباس أي وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. إذن تفسير السلف العبادة بالتوحيد دليل على اهتمامهم بالتوحيد. الوجه الثالث حمايتهم جناب التوحيد. حماية السلف جناب التوحيد باب طويل جدا من وجوه كثيرة ذكرنا ستة أوجه في كتاب السلف وتوحيد الألوهية أو فهم السلف لتوحيد الألوهية ذكرنا ستة أوجه. الوجه الأول ما يدل على حماية السلف جناب التوحيد تحذيرهم من تتبع آثار الأنبياء. الوجه الثاني ما يدل على حماية السلف جناب التوحيد تحذيرهم من التبرك البدعي. الوجه الثالث ما يدل على حماية السلف جناب التوحيد تحذيرهم من الغلو في الصالحين. الوجه الرابع ما يدل على حماية السلف جناب التوحيد تحذيرهم من الغلو في القبور من تعظيم القبور تحذيرهم من تعظيم القبور. وهذا الوجه وحده من 16 وجها. الوجه الخامس ما يدل على حماية لجناب التوحيد تحذيرهم من التمسح بالكعبة الوجه السادس مما يدل على حماية من جناب التوحيد كراهة الإمام مالك في الدعاء بأن يقال يا سيدي. الوجه السابع ذكر سبعة وجوه ما يدل على حماية من جناب التوحيد تعذيرهم من الصور. إذن السلف رحمهم الله حموا جناب التوحيد، وهذا دليل على اهتمامهم بالتوحيد. الوجه الرابع مما يدل على اهتمام السلف بالتوحيد الألوهية تحذيرهم من الشرك. السلف حذروا من الشرك. عن ابن عباس وقتادة: فلا تجعلوا لله أندادا، فسر هذه الآية أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره غير الله سبحانه وتعالى، وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه، إلى غير ذلك من الوجوه الكثيرة. إذن القرآن والسنة والسلف الصالح كلهم مهتمون بالتوحيد. القرآن بيّن أهمية التوحيد من وجوه كثيرة كما أشر إلى بعض الوجوه، والسنة والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أهمية التوحيد من وجوه كثيرة، والسلف كانوا مهتمون بالتوحيد غاية الاهتمام. اهتمام السلف بالتوحيد فوق كل اهتمام، وهذا الكلام لا نريد أن نخرج منه هكذا، ونريد أن نستفيد من هذا الكلام. بناء عليه ينبغي لكل من تصله هذه الصوتيات أن يهتم بالتوحيد، يهتم بالتوحيد. يعني إذا عرفنا أن القرآن اهتم بالتوحيد وبيّن أهمية التوحيد من وجوه كثيرة، وعرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اهتم بالتوحيد، افتتح دعوته بالتوحيد وركز على التوحيد والتحذير من الشرك ووسائل الشرك لمرض موته، وعرفنا أن السلف كذلك مهتمون بالتوحيد، فعلينا أن نهتم بالتوحيد. كيف نهتم بالتوحيد؟ الذي لا يهتم بالتوحيد لا يريد يسمع كلمة التوحيد، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا يستبشرون. الذي لا يهتم بالتوحيد لا يريد يسمع كلمة التوحيد، ولا سيما لا يريد يسمع توحيد الألوهية، ما يريد لا يريد يسمع تفسير لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا يريد يسمع أن لبس التمائم شرك، ولا يريد يسمع أن تعظيم القبور وسيلة من وسائل الشرك، بناء القبور ممنوع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء القبور، تبييض القبور ممنوع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تبييض القبور، الكتابة على القبور ممنوع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة عن القبور، ما يريد يسمع أن التبرك الحسي بالمخلوق سواء كان هذا المخلوق حجرا أو شجرا أو ميتا أو حيا، تبرك بالمخلوق التبرك الحسي الذاتي ممنوع لا يجوز. فعمر الفاروق رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود قال في موسم الحج رضي الله عنه وأرضاه: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يعني إني أعلم أنك حجر ليس لك بركة ذاتية تنتقل منك إلي لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولذلك قعدنا قاعدة في كتاب فهم سر التوحيد الألوهية: السلف هو التفريق بين العبادة وبين التعبد وبين التبرك البدئي. عمر يقبل الحجر الأسود تعبدا لله عز وجل، لا تبركا بالحجر تبرك الحسي. كذلك عدنا قاعدة أخرى، السلف والتفريق بين الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبين تبرك البدء. وعمر رضي الله عنه قبر الحجر الأسود اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا تبركا بالتبرك البدء الذاتي. السلف أجمعوا على أنه لا يجوز التمسح بالكعبة، أجمعوا لا يجوز استلام جوانب الكعبة إلا الركنين اليمانيين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا تبركا بالكعبة. وهكذا الغير المهتم الذي لا يهتم بالتوحيد ما يريد يسمع كلمة الشرك، هو ما يدعو إلى التوحيد والألوهية ولا يحذر الأمة من الشرك. فالأمة الآن فيهم من يعبد غير الله، منهم فيهم من يسجد على أعضاء السبعة للمخلوق وما يهذر، كما يقال ما لما ما داعي. والمهتم بالتوحيد تجده دائما يدعو إلى التوحيد، يهتم بالتوحيد، يهذر من الشرك ووسائل الشرك. لأن الإنسان إذا علمته التوحيد فتعلم فصار موحدا، الباقي سهل، ما يخلص في النار الموحد، لا يخلص في النار. أما إذا كان إذا علمته الصلاة والزكاة والصيام والحج والحج ومكارم الأخلاق وهو مشرك يدعو لغير الله، يسجد للمخلوق، يتبرك بالمخلوق، يستغيث بالمخلوق، يلبس التمائم وهو مشرك، فهذه العبادة باطلة لأنها مبنية على باطل. العبادة المبنية على الشرك باطل. ولذلك أنا من هذا المنبر أدعو المسلمين لا سيما الدعاة السنيين السلفيين، أدوم إلى أن يهتموا بالدعوة إلى التوحيد، يهتموا بالدعوة إلى التوحيد قبل كل شيء وبعد كل شيء. فالداعي ينبغي أن يكون الدعوة إلى التوحيد أول أولوياته، يعني أول الأولويات الدعوة إلى التوحيد، ثم تدعو إلى الصلاة، إلى الزكاة، إلى الصيام، إلى الحج، إلى التحذير من البدع، من المعاصي. فالمهم أمر التوحيد، أهمية التوحيد، هذا قضية مهمة ينبغي أن نهتم بها. خامسا أسماء العقيدة، عقيدة عند أسماء. يلا شباب استعدوا، من أسماء العقيدة العقيدة. هل هناك كتاب مؤلف تحت هذا الاسم، تحت اسم العقيدة؟ تعرفون كتاب مؤلف بالتوحيد تحت اسم العقيدة، عقيدة الواسطية، عقيدة الطهوية؟ ما تعرفين في كتب السلف كتاب مؤلف في العقيدة تحت هذا العنوان العقيدة؟ طيب، من أسماء العقيدة التوحيد. التوحيد هذا المصطلح مصطلح السلفي قديم، جاء في حديث معاذ إلى أن يوحد الله، وجاء في كلام في سياق جابر بن عبد الله حجة الوداع فأهل بالتوحيد. هل تعرفون كتب لأهل السنة والجماعة ألفت تحت هذا العنوان التوحيد؟ ابدأوا من كتب السلف. كتاب التوحيد لابن خزيمة، هذا كتاب مهم جدا لطالب العلم. نعم، التوحيد لابن مندة، صح، مهم. أيوة، اعتقاد أهل السنة والجماعة لله لكاي دب التوحيد للمعاصرين أو المتأخرين، دب التوحيد اللي أكل العربي لمهند بن عبد الوهاب. طيب، من أسماء التوحيد الفقه الأكبر، هل تعرفون كتاب مؤلف بهذا العنوان؟ نعم، هي أوراق قليلة نسبت إلى إمام أبي حنيفة. بغض النظر عن صحة النسبة وعدم صحته، فهذه الأوراق تقبله أتباعها إمام أبي حنيفة، الأئمة قد شرحوه. طيب، الفقه الأكبر مفهومه، مفهوم المخالفة، أن هناك فقه أصغر. ما هو الفقه الأصغر؟ هي العبادات والأحكام. طيب، من أسماء التوحيد السنة، هل تعرفون كتب مؤلفة تحت هذا العنوان في العقيدة؟ كتاب السنة للإمام أحمد بن حنبل أو للإمام عبد الله بن أحمد، مطبوع طبعا، محقق، مهم. نعم، كتاب السنة للبربهاري، ممتاز. بس اثنين، كتاب السنة لابن أبي عاصم، هذا كتاب مهم جدا، كل كتاب كتب السلف مهمة. من أسماء التوحيد الشريعة، اسم الخامس الشريعة. هل تعرفون كتاب ألف بهذا العنوان؟ نعم، الشريعة للعجري، هل قرأتموه؟ مهم، مطبوع. وكتب ألفت في العقيدة تحت عنوان الإيمان، من أسماء العقيدة الإيمان، كتب مؤلفة في العقيدة تحت عنوان الإيمان. ابن تيمية، حتى الإيمان الكبير موجود، لكن أنشفك سلف ما ألفوا كتب تحت مسمى الإيمان. لابد من أن تدخل في المكتبة في قسم العقيدة. كتاب الإيمان لأبي عبيد قاسم بن سلام من أهم الكتب في باب كتاب أبي الإيمان. أبي عبيد قاسم بن سلام من أهم الكتب. طيب، هذه بعض أسماء العقيدة. سادسا، خصائص العقيدة الإسلامية، عقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدة أهل السنة والجماعة لها خصائص، ميزات لا توجد في غيرها من العقائد، خصائص عديدة لا توجد في أي عقيدة أخرى. ولا غرو في ذلك، إذ إن تلك العقيدة تستمد من الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومن تلك الخصائص ما يلي، إذا قال لك أذكر خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة: واحد، سلامة مصدر التلقي. مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة كم؟ الكتاب والسنة والإجماع. قياس كله داخل العقيدة. هنا عقيدة، خصائص عقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة: الكتاب والسنة والإجماع، يعني الإجماع يرجع الكتاب والسنة. إذن مصادر التلقي العقيدة عند أهل السنة والجماعة كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع المستند إليهما. هذه خصيصة عظيمة، وهذا يدل على عظم وأهمية عقيدة أهل السنة والجماعة. الكتاب والسنة، لا عقول البشر ولا أذواق البشر، الكتاب والسنة. اقرأ أي كتاب من كتب العقيدة، من كتب عقيدة أهل السنة والجماعة، سواء كان كتب السلف أو الخلف، اقرأ، تجد باب كذا يبوب باب كذا كتب المتقدمين. اقرأوا كتب العقيدة التي أشرنا إلى بعضها، عقائد السلف، باب كذا قال الله وقال رسول الله، مثلا كتاب التوحيد لابن خزيمة، اقرأ. كتاب السنة لابن أبي عاصم وغيرها، اقرأ باب كذا قال الله تعالى كذا، قال الله تعالى، قال الآيات ثم أحاديث ثم أقوال السلف، إجماع السلف. هذا هو، هذه هي المصادر تلقي العقيدة عند أهل السنة والجماعة، هذه هي مصادر تلقي العقيدة عند الأئمة الأربعة، أئمة الأربعة كلهم مصادر تلقي العقيدة عندهم الكتاب والسنة وإجماع السلف، لا رابع لها أبدا. وقد طبقت ذلك، يعني تتبعت عقيدة الأئمة الأربعة، تتبعت مصادرهم فأثبتها في كتاب القواعد المهمة في فهم سلف الأمة، وجدت كلهم يستدلون في العقيدة بالكتاب والسنة أبدا، لا بالعقل ولا بالذوق ولا بشيء. هذه الخصيصة واحدة تكفي، هذه الخصيصة واحدة تكفي والله، عقيدة مصادرها الكتاب والسنة، عقيدة مأخوذة من مستمدة من الكتاب والسنة، عقيدة قرآنية نبوية فطرية عقلية. طيب هذا الأولى. ثانيا من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة أنها تقوم على التسليم لله تعالى ولرسوله، وذلك لأنها غيب، العقيدة غيب، والغيب يقوم على التسليم، أهل السنة والجماعة يسلمون للنصوص. الله عز وجل قال الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا الله، يسلمون لهذا النص. الله عز وجل أثبت لنفسه صفات في القرآن، صفات ذاتية، صفات خبرية، صفات فعلية، الله أثبت لنفسه في القرآن، فالسنة والجماعة يسلمون لهذه النصوص. صفات ذاتية مثل إيش؟ الحي القيوم، صفة الحياة صفة ذاتية يثبت صفة الحياة لأن الله أثبتها. الصفات الخبرية مثل إيش؟ خبرية استواء صح، الله قال ويبقى وجه ربك، خلاص يسلمون لهذا النص، لا يقولون لا يليق بالله. قال الله وصف نفسه بالوجه، ما يعترضون على القرآن ويقولون إثبات الوجه فيه تشبيه، إثبات الوجه غير معقول، العقل لا يقبله، العقل شوف المبتدئ يقولون الكلام يبقى العقل لا يقبله. السنة والجماعة يسلمون للنصوص، ما دام الله عز وجل أثبت النفس في القرآن خلص، العقل لا مجال له، لا مجال له في هذا صفات الله عز وجل، في صفات الله عز وجل لا مجال له. الصفات التي تسمى صفات عقلية، يعني بمعنى أن العقل تدركها بس، وهي صفات خبرية نقلية، أولا نقلية، الخبر إنما العقل إنما تدرك. ومثلا الفرق بين العلو والاستواء من كم وجه؟ الفرق بين العلو والاستواء من كم وجه؟ من وجهين. يلا بسم الله. أحسنت، العلو سوى ذاتية لأنها لا تنفك عن الله، والاستواء فعلية لأنها تتعلق بالمشيئة. الفرق الثاني العلو سوى عقلية، سوى عقلية، ما معنى سوى عقلية؟ ليس معنى سوى عقلية أن العقل هو الذي أثبتها، بل العقل يدرك هو الله عز وجل، والاستواء صفة خبرية، العقل لا يدرك الاستواء لولا إخبار الله عز وجل أنه مستوى العرش، العقل لا يدركه. فالمهم هم يسلمون للنصوص ثم استوى، نعم، ويبقى وجه ربك يثبتون صفة الوجه، واليد المبسوطة الثاني يثبتون صفة اليدين، ولتثنى على عين يثبتون صفة العينين، ثم استوى على العرش يثبتون صفة الاستواء. هل ينظر لا يأتيهم الله يثبتون صفة المجيء، هو جاء ربك الملك يثبتون صفة المجيء، وهكذا يسلمون للنصوص أنها تقوم على التسليم لله ولرسوله. فالتسليم بالغيب من أعظم صفات المؤمنين التي مدحهم الله تعالى بها، كما قال تعالى، كما يقول تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ذلك أن العقول لا تدرك الغيب ولا تستقل بمعرفة الشرائع إلى آخره. ثلاثة من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة موافقتها للفطرة القويمة والعقل السليم. طيب لو أخذنا صفة العلو كمثل، صفة العلو صفة فطرية، صفة قرآنية نبوية، يعني القرآن دل عليه، دل عليها والسنة دلت عليها أكثر من ألف دليل، والفطرة أيضا دلت عليها صفة فطرية، العلو صفة فطرية. كيف من يبين كيف عرفنا أن العلو صفة فطرية؟ أيوة حتى الطفل الصغير إذا قلت أين الله يقول في السماء ويشير إلى السماء، حتى البهائم حسن يقول ما ابن القيم وعلوه فوق الخليقة كلها فطرت عليه الخلق والثقلان، فطرت عليه الخلق كلهم كما قلت في البهائم، وكما في مسند أحمد أن سليمان عليه السلام خرج يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها ظافئة قوائمها إلى السماء. النملة تدي تعرف أن الله فوق، تقول اللهم إن خلق من خلقك ليس بناقين أن سقياك. قال سليمان ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. خلق والثقلان وليس والجن، حتى المعطل الذي ينكر العلو فطر على العلو، فطر على أن الله فوق العرش. قصة وقعت في تشاد في لاك دولة تشاد، وقع خلاف بين أهل السنة والجماعة وبين الصوفية في مسألة الاستواء، وتهاكموا إلى سلطان. سبحان الله، لما تهاكموا إلى السلطان قال السلطان لهذا الصوفي الذي ينكر له الله، يقول يا شيخ ادعو الله حتى ندخل في الموضوع، والصوفي من دون ما يشعر رفع يده. فقال له السلطان لا ترفع يديك، لأنك تقول الله ما فوق، أنك تنكر فوقية الله، وانكر له الله ما ترفع فوق. الصوفي اندهش تحير بهت وسكت. فالسلطان سكت قليلا ثم قال يا شيخ ادعو الله حتى ندخل في الموضوع. نقول في التشهد شيل فاتحة حتى ندخل في الموضوع. فالصوفي من دون الله يرفع يده. شيخ ابن القيم يقول لا يستطيع معطل تبديلها أبدا، وذلك سنة الرحمن. كل إذا ما نابه أمر يرى متوجها بضرورة الإنسان نحو العلو. حتى المعطل ينكر العلو إذا أراد أن يدعو الله رفع يديه إلى العلو، يعني رفع يديه إلى الله. بعض الصوفية قالوا رفع يدين إلى الله إلى السماء، يعني إلى العلو ليس إلى الله. ليش ترفعون أيديكم؟ قالت لأن السماء هو لأن السماء هي قبلة الدعاء. يطالبون بالدليل يدل على أن السماء قبلة الدعاء. هذا كلام فارغ، ما عنده دليل. قبلة الدعاء هو قبلة الصلاة، والدعاء كعبة. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن رفع اليدين في الدعاء إلى الله، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه، يديه إليه إلى الله، أن يردهما صفرا. هذا الذي قال ابن حجر في الفتح سنده جيد وهذا صحيح. إذن لا يستطيع معطل تبديلها أبدا، وذلك سنة الرحمن. كل إذا ما نابه أمر يرى متوجها بضرورة الإنسان نحو العلو، فليس يطلب خلفه، ما في أحد يمد يديه إلى خلفه يدعو، وأمامه ما في أحد يمد يديه إلى الأمام يدعو، أو جانب الإنسان ما هو ليس هناك إنسان يمد يديه إلى يمينه أو إلى شماله يدعو، كل يرفعون أيديهم إلى الله، وهذه فطرة. إذن العقيدة الصحيحة من خصائصه أنها موافقة للفطرة وموافقة للعقل السليم، ما عقل المريض مثل عقل أهل الكلام، تبا لهاتيك العقول فإنها والله قد مسخت على الأبدان، أقول أهل البدعة مسخت على الأبدان ممسوخة. أما عقل السليم إذا عرضت عليه وسألت وقلت أيهما أكمل العلو ولا السفل، ما إيش يقول؟ يقول العلو. حتى المبتدئ المعطل إذا سجد يقول سبحان ربي الأسفل ولا أعلى؟ أعلى، ومعترف. من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة اتصال سندها بالرسول صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، سندها متصل الرسول الرب العالمين. هذا قد قاله بعض السلف ردا على المعتزلة، قال نحن عقيدتنا عن الصحابة الرسول الله صلى الله عليه وسلم الرب العالمين، وأنتم عقيدتكم من أين؟ وين سندكم؟ سندكم ما هي إلا جهم بن صفوان عن جعد بن الدرهم عن اليهود، لبسوا هذا سند هذا السند، اختر أيهما شئت. سندنا سند عقيدة أهل السنة والجماعة الصحابة الرسول الله الرب العالمين، سلسلة ذهبية والفوق الذهبية. سند عقيدة أهل الكلام جاء بن صفوان عن جاد بن درهم عن اليهود، هذا سند هذا السند، اتصال سند يا بالرسول صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، قولا وعملا واعتقادا. قولا الرسول صلى الله عليه وسلم علم أمته التوحيد بالقول، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. حتى الصفات الرسول صلى الله عليه وسلم فسرها بقوله: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وفسر الصفات بفعله لما قرأ قوله تعالى: إن الله نعم ما يعظكم به إن لكان سميعا بصيرا، وضع إبهامه على أذنه وسبابته على يده تحقيقا للصفة لا تشبيها، كما قال البيهقي تحقيقا للصفة. وكذلك علم أمته بالتقرير، بالتقرير لما قال اليهودي حبر من أحبار اليهود، لما قال: إن نجد في التوراة إن الله جعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع إلى آخر الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود: وهو من أعلم الناس بمقاصد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: تصديقا للحبر، تصديقا للخبر بالحبر. إذن اتصال سند العقيدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم خصيصة من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة. خمسة من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة: الوضوح والسهولة والبيان. اقرأ كتب أهل السنة والجماعة في العقيدة، كتب المتقدمين والمتأخرين، كتب في غاية السهولة يفهمها العامي. باب كذا قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأ كتب أهل الكلام، يمكن تقرأ 100 صفحة ما تفهم شيء، يعقدون الكلام تعقيد ويصعبونه تصعيب، تقرأ 100 صفحة ما تفهم شيء. إذن من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة الوضوح والسهولة والبيان، هي عقيدة سهلة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، فلا لبس فيها ولا غموض ولا تعقيد، فألفاظها واضحة ومعانيها بينة يفهمها العالم والعامي والصغير والكبير، هي تستمد من الكتاب والسنة، وأدلة الكتاب والسنة كالغذاء ينتفع به كل إنسان. 6 من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة، السلامة من الاضطراب والتناقض واللبس، هي عقيدة سليمة من الاضطراب، ما في اضطراب أبدا، واضعة وليس فيها تناقض وليس فيها اللبس، هذه الصفات كلها الاضطراب والتناقض واللبس، هذه كلها عقائد في عقائد الخلف، عقائدهم مضطربة والمتناقضة، ينقض بعض بعضا، أحدهم يوجب الشيء في موضع ثم يحرم نفس هذا الشيء في موضع آخر، تناقض فيها لبس، ما عقيدته السلف ليس فيها لبس، واضح وضوح الشمس. من خصائص عقائد أهل السنة إنها تأتي بالمهار، مهار إنما يهار العقل، ولكن لا تأتي بالمحال، ما تأتي بشيء مستحيل، تأتي بشيء يهير العقل، العقل يتهير لا يدري، لأن العقيدة غيب والعقل لا يدرك الغيب، عذاب القبر حقيقته ونعيم القبر حقيقته والصراط حقيقته والحوض والنسيج حقيقته والجنة والغود حقائقها، كيفية ثبات الله، هذه لا تدركها العقول، هذه لا تدركها العقول. كذلك من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة العموم والشمول والصلاة، فهي عقيدة صالحة لكل زمان ومكان. كذلك من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة الثبات والاستقرار والخلود، هي عقيدة ثابتة مستقرة خالدة لا تتزحزح أمام التحديات أبدا. من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة أنها سبب للنصر والظهور والتمكين، عقيدة أهل السنة سبب للنصر، أهلها منصورون والظهور ظاهرون والتمكين متمكنون، قال صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة أنها ترفع قدر أهلها، ترفع قدر أهلها، السلفي السني تجده أن الله رفع قدره، ومن اعتقدها وزاد علما بها، كلما زاد علما بها كلما رفعه الله عز وجل وعمل بمقتضاها وزاد علما بها وعملا بمقتضاها ودعوة إلى الناس إليها أعلى الله قدره. عبر التاريخ أي إنسان مهتم بعقيدة السلف يدعو إلى عقيدة السلف فإن الله عز وجل يرفع قدره، وهذا لا شك فيه ولا ريب فيه. في عصرنا الحاضر انظر إلى الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما اهتم بالعقيدة قولا وفعلا وتأليفا رفعه الله عز وجل، رفعه الله عز وجل. وهكذا هذا سنة الله، أن العقيدة ترفع عقيدة صحيحة ترفع أهلها. وكذلك من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة السلام والنجاة، فالسنة سفينة النجاة، فمن تمسك بها سلم ونجا، ومن تركها غرق وهلك. كذلك من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة أنها عقيدة الألفة والاجتماع، عقيدة الألفة والاجتماع. أصحاب العقيدة الصحيحة تجدهم في كل زمان وفي كل مكان كرجل واحد، كأصابع يد واحدة، بينهم من الألف والمحبة ما الله به عليم. وهذا سبب العقيدة الصحيحة. كذلك من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة التميز، وهي عقيدة متميزة وأهلها متميزون، فطريقتهم مستقيمة وأهدافهم محددة. تميز السلفي السني الذي على عقيدة أهل السنة والجماعة متميز ليس كغيره. وكذلك من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة أنها تحمي معتنقها أو معتنقيها من التخبط والفوضى والضياع. أصحاب العقيدة الصحيحة ليسوا متخبطين ولا فوضويين، منهجهم واحد، المبدأ واضح ثابت لا يتغير. كذلك من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة أنها تمنح معتنقيها الراحة النفسية، الراحة النفسية والفكرية، فلا قلق في النفس ولا اضطراب في الفكر. إن صاحب العقيدة الصحيحة تجده مرتاح راحة لا نظير لها، لا نظير لها، نفسيا مرتاح، فكريا كذلك. أما صاحب العقائد الفاسدة، وقد قال أئمتهم ونظارهم نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا، شوف، وأرواحنا في وحشة من جسمنا. ما مرتاحين، أرواحنا في وحشة من جسمنا، وغالب دنيانا أذى ووبال. ما مرتاحين، قلقين، تعبانين نفسيا فكريا. لكن أهل السنة والجماعة أصحاب العقيدة الصحيحة مرتاحين، حتى العامي منهم مرتاح، راحته أشد من راحة علماء أهل الكلام. وهذا شيء مجرب طبعا. كذلك من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة سلامة القصد والعمل، حيث يسلم معتنقها من الانحراف في عبادة الله، فلا يعبد غير الله ولا يرجو سواه، يعبد الله وحده، ما عنده آلهة كثيرة، مرة يعبد هذا ومرة يعبد غيره. كذلك من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة أنها تؤثر في السلوك والأخلاق والمعاملة، هي تأمر أهلها بكل خير وتنهاهم عن كل شر. من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة أنها تدفع معتنقيها إلى الحزم والجد في الأمور، حازمين. من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة تبعث في نفس المؤمن تعظيم الكتاب والسنة، يعظمون الكتاب والسنة، يأخذون عقيدة من الكتاب والسنة. من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة أنها تكفل لمعتنقيها الحياة الكريمة، ففي ظل العقيدة الإسلامية يتحقق الأمن والحياة الكريمة، ذلك أنها تقوم على الإيمان بالله ووجوب إفراده بالعبادة دون ما سواه، وذلك بلا شك سبب للأمن والخير والسعادة بالدارين. من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة أنها تعترف بالعقل، ما تلغي دور العقل وتحدد مجاله. العقل عنده مجال. أهل الكلام الآن مصادر التلقي عندهم العقل، مصادر التلقي العقيدة عندهم عقل، يأخذون عقائدهم من أقولهم، من أقول البشر، من أقولهم وأقول مشايخهم، ولذلك ضلوا وأضلوا. سابعا أهل السنة والجماعة، انتهينا من عقيدة أهل السنة والجماعة وخصائص عقيدة أهل السنة والجماعة، وجينا إلى أهل السنة والجماعة، وهذا إن شاء الله يكون بعد المغرب ولا ما يدري.